إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا عباد الله، اتقوا الله بفعل ما أمر وترك ما نهى، واجعلوا بينكم وبين سخطه وبينكم وبين عذابه وقاية، ما دام في الإمكان الاستعتاب والتوبة والرجوع إلى الله. فإن أمامنا يوماً سيغضب فيه الجبار غضباً لم يغضب بعده ولا قبله مثله، حتى إن الرسل لتهاب أن تكلمه جل ربنا وتعالى وتقدس. قال الله: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فما دمنا نستطيع الاعتذار فلنعتذر إلى الله عز وجل، ولنريه من أنفسنا خيرا، ولنقم بهذا الدين، فإن هذا خير لنا عباد الله. ولنعلم أن أنفع شيء لنا كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الفضيل ومجاهد، وهو من خير من يفسر القرآن من أهل الأثر، قال: الحياة الطيبة أن تحيا وتموت على الإسلام والسنة. فأما الإسلام فأمره واضح، أوله وأساسه وقاعدته البراءة من الشرك وأهله، وتكفيرهم وبغضهم ومجانبتهم، والنفي قبل الإثبات، ثم توحيد الله عز وجل وحب الموحدين وبغض المشركين، ثم أركانه المعروفة. وأما السنة يا عباد الله، والتي لا تتم الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة إلا بها. قال رجل: سمعت عمر بن عبد العزيز في الموقف يوم عرفة، وكل دعائه: اللهم متعني بالإسلام والسنة وبارك لي فيهما. وقال طلحة البغدادي: ركبت السفينة مع أحمد في رجوعه من العسكر إلى بغداد، فكان الإمام أحمد يطيل السكوت، فإذا تكلم قال: اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. وقال له رجل: أماتك الله يا أبا عبد الله على الإسلام؟ فقال: والسنة والسنة. وقال له رجل: يا أبا عبد الله، من مات على الإسلام والسنة فله خير؟ قال: من مات على الإسلام والسنة فله الخير كله. وقال الفضيل: من مات على الإسلام والسنة فإني أرجو له وإن قل عمله. فيا إخوتي في الله، ما السنة التي لا تتم الحياة الطيبة إلا بها؟ فإن هذا المصطلح قد دخله فساد كبير كغيره. السنة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي طريقته في كل الأمور، أن تسلك سبيلهم وتركب جادتهم ولا تخالفهم في شيء. وما اختلفوا فيه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فهو أمر اجتهادي لا يخرج من السنة، وتتخير من أقوالهم، ومع ذلك لا تخالفهم، لا تخالفهم ولا تجانبهم، واركب جادتهم، هذه هي السنة. فكانت واسعة المعنى، واسعة المعنى. ومن خالف شيئا من أمورهم التي كانوا عليها فليس منا، أي ليس من أهل السنة. بل قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يشاقق الرسول أي يتحداه ويعصيه ويصر على ذلك، قال الله: ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه السنة، ويتبع غير سبيل المؤمنين في الأمور التي لا دخل للاجتهاد فيها، والمؤمنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثم من تبعهم بإحسان. قال الله: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أي ما اختار، نحشره مع من اختار، ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم أهل السنة، والذين اتبعوهم بإحسان، أحسنوا الفهم وأحسنوا العمل. وقال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، تركت السنة، تركت الجادة، إلا واحدة هم أهل السنة. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم في شأنه كله وأصحابي فهو من أهل السنة، وهو من الناجية. فالأمر خطير يا عباد الله. فلما ظهرت البدع وأهل البدع، ألف بعض أهل السنة كتباً يردون بها على ما اختلف فيه في القدر والخوارج والصحابة، وسموها كتب السنة. فجاء نشأ فظنوا أن السنة هي هذه فقط، فمن وافقنا في القدر والصحابة والإرجاء وغيره فهو من أهل السنة، وأصبح يتضاءل مفهومها. لا والله، فأهل السنة هم من وافقنا في أركان الإسلام الستة، وقبل ذلك من وافقنا في التوحيد فكفر المشرك وبرئ منه، وأما من لم يكفره واعتذر له بالأعذار كجهل أو غيره فليس من أهل السنة، بل في إسلامه تفصيل مشهور، أكثرهم ليس من أهل الإسلام أصلاً إذا لم يبرأ من الشرك وأهله، ولم يكفر اليهود والنصارى، وأعظم منهم الوثنيين عباد الأوثان والقبور. والأمر الآخر أن يوافقنا في أسماء الله وصفاته، يوافق الصحابة، وفي الموقف من القدر والبعث بعد الموت وغير ذلك مما هو مذكور في كتب التوحيد التي سميت كتب السنة، أي بعض مسائل السنة. وأيضا لا بد أن يكون على جادة أهل السنة في التعامل مع المبتدعة، نعم، حتى لو كان معنا في جميع الأصول لكنه لم يتبع سبيل المؤمنين في التعامل مع المبتدعة، فضاحكهم أو أثنى عليهم أو شرح كتبهم أو غضب لهم فليس من أهل السنة، ليس من أهل السنة، نعم ليس من أهل السنة. وهم على قسمين، فمنهم من يمدح المبتدعة وهو فاجر، ومنهم من يمدحهم وهو عاجز. فالفاجر هو الذي يكون معهم في الباطن ولكنه يتستر بالسنة، فهذا الذي قال فيه ابن عون: الذي يجالسهم أشد علينا منهم. وهذا الذي قال فيه السلف: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلفه، وقالوا: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، وقالوا فيه الآثار المشهورة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ساكن المشركين فهو منهم. وقال: أنا بريء ممن يقيم بين أظهرهم. وقال الصحابة عن رجل: إنه منافق، فلما سئلوا: كيف عرفتم أنه منافق؟ قالوا: وجهه وهواه ومجلسه مع المنافقين فهو منهم. فهذا الفاجر الذي يكون معهم ويمدحهم ويحبهم ويثني عليهم. والصنف الثاني العاجز، وهو الذي يعلم أنه مبتدعة ولكنه لم يتبع سبيل المؤمنين في هجرهم وبغضهم وترك كتبهم وعدم شرحها وترك الثناء عليهم. فهذا العاجز كان السلف يشتدون عليه في الهجر، وإن كانوا في قرارة أنفسهم لا يقولون إنه مبتدع إذا كان يبدعهم ولكن يعجز، لكنهم كانوا يلحقونه بهم في الهجر وفي التحذير وفي التواصي وفي غير ذلك، وإن كانت القبضة ارتخت قليلا قليلا. فمجاهد رأى أحد طلابه يحادث غيلان القدري في الطواف فهجره، فلما اعتذر التلميذ بأن القدري هو الذي بدأه وسأله عن آية وأنه ما حدثه. قال مجاهد: والله يا حميد لولا أنك عندي مصدق في هذا العذر ما نظرت إلي بوجه منبسط، ما عشت هجر مدى الحياة. وهكذا قال ابن سيرين: رأى رجلا في حي فقال: ما جاء بك هنا؟ قال: عدت رجلا من أهل الأهواء مرض، فقال: إن مت أنت لم نصلي عليك، وإن مرضت لم نعدك. ألحقه به وهو يعلم أنه ليس على دينه. وهكذا الحسن، وهكذا أيوب، وكان يغسل الأموات، فلما كشف عن ميت قال: غسلوا ميتكم، إني رأيته يماشي صاحب بدعة. ثم ارتخت القبضة قليلا قليلا، فقال عبد الله بن عمر السرخسي: أكلت عند مبتدع أكله، فهجرني عبد الله بن مبارك 30 يوما. ثم انحلت العرى حتى أصبح الثناء عليهم ومدحهم وشرح كتبهم وتعظيمهم والغضب لهم لا يعد ذنبا ولا يخرج من السنة. لا يكون الرجل من أهل السنة حتى يتبع سبيل المؤمنين في هجر المبتدعة بالكلية، وإلا كما قال أحمد: أوصوه وعلموه وإلا فألحقوه بهم. أيها الإخوة، ولا يكون الرجل من أهل السنة حتى يكون معهم في أمر السلطان، فمن جانب كانوا لا يغلون عليه ولا يثيرون الفتن ويدعون له في الخفاء ويجمعون الناس ويحبون الجماعة لأجل الدين، ومن جانب إذا تولى عليهم ملوك ظلمة لم يعينوهم على ظلمهم ولم يصدقوهم بكذبهم ولم يقفوا على أبوابهم ولم يعملوا له عريفا ولا شرطيا ولا قاضيا ولا خازنا. سبيل مسلوك عند عامة العلماء وأهل السنة لا يقفون على أبوابهم، فمن خالف سبيلهم فليس منهم. وإن كانت السنة مثل الإسلام، بعض الشعب تخرج منه بالكلية، وبعضها يقال: من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، وتترك هكذا للوعيد. ومن أمر السنة يا عباد الله مسألة الرأي، فمن زعم أنه معنا في أصول الإيمان ولكنه يتكلم في الدين برأيه أو يفتي برأيه أو يعلم كتب الرأي أو يتعلمها أو يدل عليها أو يثني على ذلك فليس من أهل السنة، بل قال عمر عنه: هو عدو السنة. لما كان الدين عزيزا قال عمر: إياكم أهل الرأي، من تكلم في الدين برأيه بلا آية ناطقة ولا حديث صحيح ولا سنة ماضية. هذه الثلاث. قال أعداء السنن: أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، فقالوا في الدين بآرائهم وأفكارهم فضلوا وأضلوا، فليس من أهل السنة. لا بد أن يكون الرجل يعقل ما يدخل في جوفه حتى يكون سنيا، فمن كان لا يعقل ما يدخل في جوفه فليس من أهل السنة، ليس منا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: دعاؤه مردود وليس منا، ونبه على ذلك السلف. من كان يزعم أنه من أهل السنة ولا يبالي من أين أتاه المال، وإذا احتاج ركب الحرام والشبهة وأخذ المال من حله ومن غير حله، لا يبالي، يخبط خبطا، فليس منا، حتى يلتزم ويسلك سبيل المؤمنين. وهذا بخلاف المعاصي، فإن المعاصي لا تخرج من السنة. أما عدم التورع وركوب الحرام والشبهة وعدم المبالاة، فقال السلف: لا يكون الرجل سنيا حكيما حتى يعقل ما يدخل في جوفه. وهكذا إخوتي في الله في كل الأمور، السنة معناها واسع، وإن كان بعض أهل السنة تكلم عن بعض مواضيعها فلم يقصد الحصر. وإنا بهذا نستفيد فائدتين: أولاً أن نتعلم السنة وسبيل المؤمنين ونحرص أن نكون منهم ونسد الخلل الذي عندنا، والأمر الثاني إرهاب وتخويف من خالف غير سبيل المؤمنين واتبع غير سبيلهم، أن يقال عنه ليس من أهل السنة. في هذا الباب، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقال ليس من أهل السنة. في باب الجهاد يقال ليس من أهل السنة. في باب العلم والتعليم ليس من أهل السنة. في التعامل مع المبتدعة، في السلطان، في الصحابة، في أشياء كثيرة يقال ليس من أهل السنة. فليست كلمة من أهل السنة لمن خالفنا في القدر أو في الإيمان أو في الأسماء والصفات فقط، ولكنها درجات كالإسلام تماما درجات. فيا عباد الله اعقلوا، فمن مات على الإسلام والسنة ومات وهو يسعى لتكميل نفسه وتزكيتها فليبشر، والله فليبشر وإن قل عمله. ومن خلط وأخذ الأمور اعتباطا وشاق الرسول وتحداه واتبع غير سبيل المؤمنين وسلك السبل والأهواء، فوالله لو كان صواما قواما مجاهدا مؤلفا مشهورا داعيا لا يغنيه عند الله شيء. قال السلف بالتواتر: لا يقبل الله من مبتدع صياما ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة، بل لا تزيده من الله إلا بعدا. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، اللهم أحينا على الإسلام والسنة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، اللهم متعنا بالإسلام والسنة، اللهم بارك لنا في الإسلام والسنة، اللهم فقهنا في الإسلام والسنة يا رب العالمين، اللهم نور بصائرنا، اللهم ردنا إلى الأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كل الأمور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله عليكم بالحمية من كتب المتأخرين حتى ترسخوا في كتب الأوائل، لما كان الدين رطبا غضا حديثا من السماء نزل به جبرائيل على قلب محمد قبل أن يشاب ويخلط ويتخشب عند كثير من الناس. فعليكم بالأول فالأول، عليكم بالعتيق القديم الذي مات عليه أبو بكر وعمر، واحتموا عن الجديد حتى تتبلغوا بالقديم، فإنه هو الحجة على غيره. يا عباد الله، ومن الفساد الذي دخل هذا المصطلح مصطلح السنة هذه العبارات التي تسمعونها عند المتأخرين، يقال فلان وهو جهمي أو أشعري أو صوفي أو مرجي أو قدري من أهل السنة في الجملة، أو يقال وافق أهل السنة في أشياء وخالفهم في أشياء فهو من أهل السنة. يا عباد الله، ليس الأمر هكذا، ما تفوه بهذه الكلمة أحد من الأوائل. فأصول السنة الكبار لا تتجزأ، هو سني أو مبتدع. وأما في المسائل التي لا تخرجه من أصل السنة فيقال ليس من أهل السنة في هذا الباب. وأما هذا الكلام فإنه فاسد، وبسببه عظم المبتدعة وعظمت صولتهم ودولتهم، وأصبحوا هم الشراح للأحاديث، وهم الذين يفسرون القرآن ويكتبون في الفقه وفي كل العلوم، وهم الأئمة وهم العلماء وهم الذين يثنى عليهم بسبب هذه العبارات من أهل السنة في الجملة. سبحان الله، لو أخذنا هذه العبارة فالشيطان من أهل السنة في الجملة. أليس الشيطان يقر بتوحيد الربوبية؟ قال ربي. أليس يقر بالقدر؟ قال بما أغويتني. أليس يقر بالبعث بعد الموت؟ قال إلى يوم يبعثون. أليس يثبت بعض الصفات؟ قال بعزتك. إن هذه الأشياء قد لا توجد في بعض الذين يثنى عليهم. فليقل أيضا إن الشيطان من أهل السنة في الجملة على هذه العبارات. هذه ما كان يقولها السلف. كان السلف أشداء على المبتدعة، وأشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن البدع إذا تنسمت في هذا الدين أفسدته. كانوا والله لا ينثلم في الإسلام ثلمة ولو كثقب إبرة إلا سدوها، وهجروا وغلظوا حتى ينتقل الدين من جيل إلى جيل وهو صاف كما يرضي الله عز وجل. وأما هذا التراخي وهذا الاستسلام للواقع أنه منذ 1000 سنة وأكثر المؤلفون والمشاهير من هذا الصنف، ولا بد أن نبرر الواقع، هذا الذي يهدم الإسلام وينقضه عروة عروة. فيا عباد الله، لا تغتروا لا تغتروا، وارجعوا إلى كلام الأوائل. هل قال أحد من الصحابة أو التابعين أو القرون الفاضلة عن مبتدع إنه من أهل السنة في الجملة؟ هل قالوا هذه العبارة؟ هل جزوا؟ سبحان الله، فلا تخدعوا عن دينكم، من جانب ضيق السنة في بعض المسائل، ومن جانب وسعوا الداخلين في السنة حتى إنهم لا يعدون الأشعرية الذين قال فيهم السلف الذين عاصروهم قبل أن يزداد شرهم، قالوا فيهم هم أخبث من الجهمية والمعتزلة في الباطن لأنهم منافقون، يقولون بنفس كلام الجهمية ولكن مع الحيلة، والمنافق أشد من المصرح، كما أن الواقف شر من الجهمية، هكذا قال السلف. قال السجزي في رسالته النافعة العظيمة: هم أخس حالا منهم من الجهمية في الباطن، وأثبت بالبراهين. ثم الآن يقال الأشعرية من أهل السنة في الجملة، والصوفية من أهل السنة في الجملة، فلم تبق من الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحد، كل 73 فرقة وافقت أهل السنة في أشياء، فأين هي الفرق؟ أين الفرقة الناجية؟ كلهم يقال لهم وافقوا أهل السنة في أشياء، من أهل السنة في الجملة، أين الفرق؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: 73 من ترك الصراط ولو في أصل واحد. والفرقة الناجية هي الصافية، ولذلك جعل المعيار أصفى شيء، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهذا أصفى شيء، لم يخلط بشيء، فهو الفرقة الناجية. فكيف نخدع عن ذلك؟ يا عباد الله، نحن في زمان انفتح فيه الإعلام والقنوات، واختلط الحابل بالنابل، وأصبح الناس يتلقون من الزنادقة والمنافقين والصالح والطالح، وقد يموت على غير الإسلام أو يموت على غير السنة. فمن كانت تهمه نفسه فليتعلم الإسلام، وليتعلم السنة من مصدرها الصحيح، من القرآن بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل الأثر، من الحديث، من الأثر، وليحتمي عن كتب المتأخرين حتى تخرج السموم من فكره ودمه، وعند ذلك يعرف هذا الإسلام، ثم ليعض عليه بالنواجذ، فإنه وإن قصر يبشر بالخير. نحن في زمان كما قال ابن مسعود لأصحابه: إنكم في زمان من ترك عشر ما يعلم هلك، وسيأتي زمان من تمسك بعشر ما يعلم بعد أن يكون على الإسلام والسنة، من تمسك بعشر ما يعلم لعله أن ينجو لعظم الفتن واختلاط الشر وكثرة الفساد، إلا من نور الله بصيرته وأنجاه بفضله وبتوفيقه ثم بتعلمه الإسلام والسنة. اللهم فاجعلنا كذلك يا رب العالم. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا عليها، اللهم زدنا في كل يوم علما بها وبصيرة وثباتا وتوفيقا يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى الأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللهم اجعلنا من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك يا رب العالمين. اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، مباركا فيه، اللهم أنبت به الزرع، اللهم أدر به الضرع، اللهم اجعله قوة لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبالقرآن، وأغث بلادنا بالصيب النافع يا رحمن. اللهم غيثا عاما، اللهم غيثا مباركا، اللهم تغني به البلاد والعباد يا رب العالمين، وترفع به الغلاء والوباء يا حي يا قيوم. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا غنى بنا عن بركتك ولا عن رحمتك ولا عن فضلك، نحن عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك. اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد.